الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فحديثنا اليوم مع الإمام ابن هشام مع المبحث الثامن من المنصوبات، الحديث عن بحث التمييز. وهذا البحث له فوائد في مجال الصناعة الإعرابية، له ملامح بلاغية، مصطلحاته متنوعة. فنقرأ في كتب النحو التمييز، التفسير، التبيين، التوضيح، الترجمة، عدة مصطلحات. التمييز أوضحها وأشهرها، التمييز، التفسير، التبيين، الترجمة. هذا المصطلح الأخير استعمله علماء الكوفة، ترجمة. ترجمة أي توضيح، تفسير، تمييز. هناك من استعمل مميز، مفسر، موضح. المؤدى واحد. ما فائدة هذا البحث؟ ندرس منه جزئية واحدة. المتكلم البليغ ما كان يسرد كلامه سردا، لا. ماذا يفعل؟ يأتي بعموم. نفوسنا تتشوق إلى معرفة الخصوص، يأتي بإجمال، وخاصة في مجال العدد. العدد مجمل، في مجال العدد يأتي بمجمل. نفوسنا تتشوق إلى التفصيل، يأتي بمبهم. نفوسنا تتشوق إلى التوضيح. وهذا درسنا لهذا الملمح البلاغي فيه. ماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ ثم قلت الثامن التمييز، وهو اسم نكرة فضلة. اسم نكرة فضلة، ما الغرض منه؟ يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. هذا متن الشذوذ، وهو اسم أي لا يرد جملة. نكرة، هذا عند أهل البصرة، عند الكوفيين أجازوا مجيء التمييز معرفة. لماذا؟ سمعوا بعض الأبيات وطبت النفس، وطبت النفس يا قيس عن عمرو، وطبت النفس. النفس تمييز معرف بأل. قرأوا قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. أعرب الكوفيون كلمة نفسه تمييزا، وهي معرفة. لذلك ماذا قال؟ هو يمشي مع مذهب البصريين غالبا. التمييز هو اسم نكرة فضلة، يرفع إبهام اسم أو إجمال نسبة. ما من جملة فيها مبتدأ وخبر، فيها شيء من الغموض، هذا الغموض يوضحه التمييز. قال فالأول، جاء التفصيل، فالأول بعد العدد، فالأول بعد العدد الأحد عشر، فما فوقها إلى المئة. وكم الاستفهامية، نحو كم عبدا ملكت، كم كتابا قرأت. وبعد المقادير كرطل زيتا، وكشبر أرضا، وقفيز برا، كلها أي مقادير وشبههن. من نحو مثقال ذرة خيرا، فمن يعمل مثقال ذرة، ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. حين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زكاة الأنعام، زكاة الخير، سئل عن زكاة الحمر، فقال ما أنزل علي إلا هذه الآية الفاذة ما أنزل علي إلا هذه الآية الفاذة مميزة. لماذا؟ دستور للناس جميعا. ما هي؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. درسنا بأي كلمة؟ خيرا. مثقال ذرة، ما نوع هذه الذرة؟ خيرا. مثقال ذرة شرا يرى. نعم. ونحي سنا سمنا عفوا، نحي وعاء للسمن، ومثلها زبدا. كلمة مثل مبهمة غامضة بأمس الحاجة إلى تنوين. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله. لو وقفنا هنا، لأن نفوسنا بحاجة إلى سؤال، ولو جئنا بمثله ماذا؟ هذا درسنا. ولو جئنا بمثله مددا، كلمة مددا هي درسنا. وموضع راحة سحابا، هذا التركيب جزء من تعبير. قالوا ما في السماء، ما في السماء موضع راحة. الراحة كف اليد. ما في السماء موضع راحة ماذا؟ سحابا. وبعد فرعه نحو خاتم حديدا. الآن حين أقول هذا الخاتم مأخوذ ممن؟ قال مأخوذ من حديد. كلمة مأخوذ من حديد أعرب عالم النحو حديدا تمييزا. والثاني إما محول، حين قال إجمال نصفه، إما محول عن الفاعل. هنا سنلمح الأمور البلاغية في هذه الأمثلة. الأمثلة الأولى فيها إبهام عدد، إبهام كيل، مساحة، وزن، بعض الألفاظ الغامضة لأمس الحاجة إلى تمييز. الآن سنلمح بعض الفوائد البلاغية. المتكلم البليغ في ذهنه عبارة معينة، هذه العبارة لو ألقاها إلينا كما هي من دون بلاغة، من دون بيان ملامح نفسية، لوجدناها في غاية الأمر سهلة جدا. لكن أراد أن يرتقي بعبارة عادية إلى عبارة بلاغية، غير في تركيب الجملة. هذا التغيير سيرد معنا شواهد واسعة، سيرد معنا شواهد واسعة عليه. قال والثاني إما محول عن الفاعل نحو واشتعل الرأس شيبا. الإمام الجرجاني في دلائل الإعجاز بيّن لنا كيف وصلت الآية القرآنية واشتعل الرأس شيبا إلى أسمى ملمح بلاغي. كيف وصل؟ يريد أن يعبر عن كثرة وامتلاء الشيب في الرأس. امتلاء الشيب في الرأس كناية عن كبر أم لا؟ طب هل قال كبرت جدا؟ هل قال امتلأ رأسي بالشيب؟ كم عبارة؟ أصل الكلام اشتعل الشيب في الرأس، عبارة عادية. اشتعل الرأس، الرأس شيب فاعل أم لا؟ كيف وجدناها في القرآن الكريم؟ واشتعل الرأس شيبا، كلمة الاشتعال أيضا فيها استعارة، الامتلاء، التوسع، السرعة. أو عن المفعول نحو وفجرنا الأرض عيونا. ما الفرق بين هذه العبارة البليغة القرآنية وبين وفجرنا العيون في الأرض؟ فرق كبير. حين أقول فجرنا الأرض عيونا كأن الأرض بكاملها عيون، والمولى سبحانه وتعالى فجرها كاملة. لو قال وفجرنا العيون في الأرض لما دل على هذا الأمر أبدا. ملمح بلاغي رائع جدا يا أيها الأكارم. طب دروس النحو لا يشرحون هذه الملامح، هذه في البلاغة. قال أو عن غيرهما، أو عن غيرهما محول عن فاعل واحد، محول عن المفعول ثانيا. الآن عن غيرهما سيأتي بشاهد محول عن المبتدأ. قال أو عن غيرهما نحو أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا. في علم النحو اسم التفضيل مبهم بأمس الحاجة إلى تمييز، قاعدة اسم التفضيل بأمس الحاجة إلى تمييز. الآن في سورة الكهف أنا أكثر منك مالا، لو لم أجد كلمة مالا عندنا احتمالات عديدة أم لا؟ احتمالات عديدة. جاءت كلمة مالا ميزت نوع الكثرة، وأصل العبارة مالي أكثر من مالك. ما رأيكم؟ ما أصل العبارة؟ مالي أكثر من مالك، أصلها مبتدأ. في سورة يوسف فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. مبتدأ خبر تمييز، مبتدأ خبر تمييز، لا نقول حال. إذا عرفناها حالا ضيقنا المعنى، ضيقنا المعنى. العبارات التي نقرأها في القرآن بصيغة كفى بالله شهيدا داخلة في درسنا أم لا؟ داخلة في درسنا. كفى بالله شهيدا عندنا أكثر من 25 آية. بأي صيغة؟ بصيغة كفى بالله. ماذا يفعل طالب العلم؟ ينظر إلى الملمح البلاغي، الملمح البلاغي دخول الباء، باء مؤكدة، أصل الكلام كفى الله شهيدا، كفى الله حسيبا، كفى الله وكيلا. دخلت الباء لتوكيد الكفاية بالله سبحانه وتعالى. اسم الجلال فاعل في 25 آية. يأتيني عالم نحوي آخر ويقول إن كلمة كفى تضمنت معنى اكتفي. كلام رائع جدا. كلمة كفى التي هي بصيغة الماضي ما مضمونها؟ مضمونها الأمر، اكتفي بالله حسيبا رقيبا وكيلا. كلام رائع جدا. إذن التوجيه الأول في 25 آية، أولا الباء زائدة مؤكدة، اسم الجلال فاعل، ما بعدها تمييز. ثانيا قال كلمة كفى تضمنت معنى اكتفي، وكلمة اكتفي بأمس الحاجة إلى الباء. ثالثا قال كفى الاكتفاء، معناها فاعل كفى أي المصدر. سمع سيبويه من العرب من كذب كان شرا له، من كذب كان شرا له. أين اسم كان؟ كان الكذب. من أين أخذنا الكذب؟ من الفعل الصريح. من صدق كان خيرا له، أين اسم كان؟ كان الصدق خيرا له. وهنا أكثر من 25 آية. الآن أصبحت في مقدور طالب العلم أم لا؟ ما رأيكم؟ هذه مزية الدرس. لا نقرأ صناعة، أرجوكم لا نقرأ صناعة. الآن هذا المتن قال أو غير محول نحو لله دره فارسا. هذه إحدى صيغ التعابير البليغة، صيغ التعجب في كلام العرب، عنوان اسمه أسلوب التعجب. هذا الأسلوب واسع جدا، يدرسه علماء اللغة، علماء البلاغة، علماء النحو، علماء الصرف. أوسع الأساليب السماعية عند العرب، الأساليب الصرفية يدرسها علم الصرف، أسلوب واحد، الأسلوب الذي ورد بصيغة كبورة فعولة، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبورة مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، كبورة صيغة تعجب وهي صيغة صرفية، كبر مقتا، مقتا تمييز. هذا درسنا في سورة الكهف، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، كبرت كلمة، كلمة تمييز، والصيغة صيغة تعجب. نعم، لدينا في النحو صيغتان، صيغة أفعل به وصيغة ما أفعله، أسمع بهم وأبصر، فما أصبرهم على النار، قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. نظر علماء اللغة المعاصرون إلى هذا التعبير البلاغي فوجدوا فيه غاية البلاغة، ولم يستطيعوا ترجمته إلى أي لغة. قتل الإنسان بأي صيغة؟ مبني للمجهول، قتل دعاء عليه، قتل الإنسان ما أكفره، صيغة تعجب. الآن قياس الصيغ السماعية، لله دره فارسا، لله دره فقيها، لله دره فارسا، لله دره، صيغة تعجب، كأنه يقول هذا الإنسان لقد شرب من النبع الصافي. لله در، در الحليب، كأنه شرب نهل من نبع صاف. الشاهد في كلمة فارسا تمييز. لو فكر أحدكم وقال هل يجوز إعراب كلمة فارسا؟ ها نعم، لكن ضيقنا المعنى. لله دره فقط في حالة الفروسية، ضيقنا المعنى، ضيقنا المعنى أيها الأكاري. نعم، هذا المتن وإن تعديت على ابن هشام سامحني الله، هذا المتن الآن جاء الشرح من ابن هشام رحمه الله، وأقول الثامن من المنصوبات التمييز، وهو والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغة واصطلاحا. لاحظوا في العلوم أيها الأكارم، المنهج العلمي في التأليف، المنهج العلمي في التأليف يبدأ المؤلف بمنهج علمي، يقول الفقه لغة، الفقه اصطلاحا، النحو لغة، النحو اصطلاحا. الآن أمامي بحث التمييز، نقول التمييز لغة، ما معنى التمييز؟ التفريق، الفصل، هذا في اللغة. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ما معنى امتازوا؟ انفصلوا عن المؤمنين، المؤمنون لهم إكرام ودرجات عالية وأنتم غير ذلك، دون ذلك. إذا ماذا قال؟ قال وهو التمييز وهو الأشهر، والتفسير والتبيين ألفاظ مترادفة لغة واصطلاحا، وهو في اللغة بمعنى فصل الشيء عن غيره، فصل الشيء عن غيره، نخلص شيئا من شيء، نفرق بين متشابهين. نعم، قال الله تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفصلوا من المؤمنين. وقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ. أين اسم تكاد؟ جهنم، هي جهنم، عذر جهنم. تكاد أي جهنم تميز، هذه صيغة صرفية، ما قال تتميز، لا، تكاد تميز، فيها سرعة، فيها مبالغة، حذفنا التاء، هذا كان مضارع. في الإعراب أمامي فائدة رائعة جدا. ما مزايا تكاد؟ كاد ويكاد هذا فعل من أفعال المقاربة، خبره جملة فعلية فعلها مضارع، وهذا أسلوب القرآن الكريم، أسلوب القرآن الكريم. ورد في القرآن الكريم 24 آية بصيغة كاد ويكاد. ما شكل الخبر في كل الآيات؟ جملة فعلية فعلها مضارع، هذه واحدة منها. جملة تميز واحدة، إذا أخرج يده لم يكد يراها، يراها أيضا. يكاد زيتها يضيء، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ما تخلى. كم آية؟ 24 آية، آية تمييز، هذا درسنا، أي ينفصل بعضها من بعض، وهو في الاصطلاح مختص بما اجتمع فيه ثلاثة أمور، وهي المذكورة في المقدمة: اسم نكرة فضلة، اسم نكرة فضلة. وفهم مما ذكرته في حدي الحال والتمييز أن التمييز وإن أشبه الحال في كونه منصوبا، كلاهما منصوب، فضلة كلاهما فضلة، مبينا لإبهام، هذا إبهام حال حالة، هذا إبهام نسبة. قال إلا أنه يفارقه في أمرين، أحدهما أن الحال إنما يكون وصفا، وصف مشتقات، إما بالفعل أو بالقوة، يعني قوة الفعل، كقوله تعالى فانفروا ثبات، فانفروا ثبات، ثبات يعني متفرقين، ما جاءت متفرقين، ثبات قال في قوة الفعل، لاحظنا إما بالفعل أو بالقوة، قوة الفعل كهذه الآية. وأما التمييز فإنه يكون بالأسماء الجامدة كثيرا، نحو 20 درهما، طالب العلم سيجمع الآيات القرآنية التي فيها عدد، ما رأيكم؟ ماذا نفعل؟ مدرسنا عن التمييز والتمييز يرد بعد العدد، سنجمع الآية التي فيها كلمة 20، هل جاء بعدها تمييز؟ الآية التي فيها 30، ووعدنا موسى 30 ليلة درسنا، 40، فتم ميقات ربه 40 ليلة، 50، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 60، فإطعام 60 مسكينا، مسكينا درسنا، 70، إن تستغفر لهم 70 مبهمة مرة تمييز، 80، فاجلدوهم 80 جلدة، 90، إن هذا أخي له 99 نعجة. الآن في بالكم سؤال، ما تمييز 100؟ هل نقول تمييز 100 منصوب؟ نعم، تمييز 100 اسم مجرور، ودرسنا عن المنصوبات فلا يذكرها ابن هشام. تمييز 100 اسم مجرور، اشتريت 100 كتاب، درسنا عن المنصوبات، وإن كانت كلمة كتاب تمييز صحيح، لكن هذا الآن ضاف إليه مجلس. قالوا أما التمييز فإنه يكون بالأسماء الجامدة كثيرا نحو 20 درهما ورطل زيتا، وبالصفات المشتقة قليلا كقولهم لله دره فارسا كاتبا فقيها وما شابه ذلك، لله دره راكبا. الثاني، ما الفرق بين حال وتمييز؟ قال أن الحال لبيان الهيئات، والتمييز يكون تارة لبيان الذوات وتارة لبيان جهة النسبة. سيشرح لنا أيضا تقسيمات التمييز. قال وقسمت كل من هذين النوعين 4 أقسام. قسمت كل من هذين النوعين 4 أقسام. ما إعراب 4؟ كلا مفعول به. وقسمت كلا مفعول به 4 أقسام إعرابها مفعول مطلق. 4 مفعول مطلق، أقسام مضاف إليه وهو تمييز لكن مجرور، لا غير قوة، هذا بالعدد سيأتينا الآن. قال فأما أقسام التمييز المبين للذات فأحدها أن يقع بعد الأعداد، قبل قليل سردناها باختصار بعد الأعداد، وقسمت العدد إلى قسمين. صريح، هل يجوز أن أقول صريحين؟ هل يجوز؟ وقسمت العدد إلى قسمين صريح وكناية، يجوز أن أقول؟ نعم نعم. بدل تفصيلي معي أنتم؟ بدل. وقسمت العدد إلى قسمين صريح وكناية بدل. المؤلف ماذا فعل؟ وقسمت العدد إلى قسمين. وقف. صريح وكناية، أصل الكلام أحدهما صريح والآخر كناية. نتذكر الآية الرائعة في سورة آل عمران، قد كان لكم آية في فئتين التقتا. وقف. صح؟ وقف. فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. لو جاءتني قراءة قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، بدل. لو جاءتني قراءة ثالثة قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة مفعول به، يعني أعني فئة. 3 قراءات. وقسمت العدد إلى قسمين صريح وكناية، فالصريح هذه فاء اسمها فاء التفريع، اسمها هذه فاء التفريع استئناف يعني. فالصريح الأحد عشر فما فوقها، لاحظوا هل أدخل العشرة؟ لماذا؟ تمييز العدد 10 مجرور. قرأت 10 كتب ودرسنا عن المنصوب، منهج ابن هشام. نعم، ما أضفنا هنا. أيوة. 10 مبهم كتبا بالتنوين تمييز. نعم. قال فالصريح الأحد عشر فما فوقها إلى 100. أنتم ندعم الدرس بالشواهد التي تلوناها قبل قليل. وعندي 11 عبدا و99 درهما، وقال الله تعالى إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وبعثنا منهم 12 نقيبا. درسنا في كوكبا ونقيبا. نعم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. ليلة هو التمييز، 40 حال. ماذا نعرف 40 حال؟ بمعنى وافية. نعم. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. لسنا في كلمة عاما. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذرعها 70 ذراعا، تجدوهم 80 جلدة، جلدة تمييز، 80 نائب عن المصدر. إن هذا أخي له 99 نعجة، إن هذا أخي له 99 نعجة. ما إعراب أخي؟ بدل أو عطف بيان؟ بدل من هذا أو عطف بيان. جملة له 99 نعجة خبر. وفي الحديث إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. أين الشاهد؟ اسما. قال: وأردت بقولي إلى المئة، لاحظوا كلمة إلى المئة، عدم دخول الغاية في المغير، يعني لا ندخل كلمة مئة، لا ندخل. عند الفقهاء درس واسع، كلمة إلى، السؤال ما بعدها داخل أم لا؟ قال: إذا وجدنا القرينة، القرينة توضح دخول ما بعد إلى أو عدم الخروج. آية الوضوء، آية الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآن إلى ما بعد المرافق داخل؟ قال: نعم. فأتموا الصيام إلى الليل، الليل داخل؟ نعم. إذا ماذا قال؟ هذه عبارة رائعة، عبارة ابن هشام. قال: وأردت بقولي إلى المئة عدم دخول الغاية في المغير، وهو أحد احتمالي حذف الغاية. أكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هي بروح ان شاء الله.